أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا قلت هذه الأذكار بعد أذكار السنة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، سبحان الله والحمد لله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات، هل فيها شيء أم خطأ؟ أما سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم علمها أم المؤمنين رضي الله عنها جويرية أو غيرها لما خرج من عندها ثم رجع وهي لا زالت تسبح، فقال لها: لا زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ ما كنت لعدلتهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه ثلاث مرات. لكن هذا ليس مقيدا بأدبار الصلوات، هذا الصحيح أنه الصباح والمساء، وفي الصباح والمساء كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، هذا ورد من أذكار الصباح والمساء وليس مقيد بأدبار الصلوات، يعني بعد الظهر ومثلا بعد العشاء، لكن تقوله بعد الفجر باعتبار أنه من أذكار الصباح، وتقوله بعد العصر أو بعد المغرب أو حتى بعد العشاء إذا لم يتيسر لك قبل باعتبار أنه من أذكار المساء. أما الأذكار أدبار الصلوات فقد وردت معينة من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وبعض أيضا الأذكار التي وردت وتلاوة ما ورد من التلاوة. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذا حديث صحيح؟ يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين. يقول أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أخبر الناس بهذا الحديث فرج الله همه. ما أدري، ولكن لا أظنه بهذه الصيغة يثبت، بهذه الصيغة ما أظنه يثبت. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أفضل من يومها؟ ليس كذلك، الذي ورد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، واليوم يصدق على الليل والنهار، لكن أكثر أهل العلم على أن قراءتها في النهار أولى من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قبل الصلاة، وأيضا بعد الصلاة يرى بعضهم أن من لم يتمكن قبل الصلاة فلا حرج أن يتلوها بعد الصلاة، ثم بعضهم قال أيضا الليل لو قرأها ليلة الجمعة لعله يتناوله أو يعني يكتب له الأجر، لكن الأولوية أنها في النهار والليل مختلف فيه. أحسن الله إليكم. يقول: صلى رجل بين الصفوف لوحده وقال له بعد الصلاة رجل: إن صلاتك باطلة، حيث أنه كان بإمكانك الدخول في الصفوف، فهل هذا صحيح؟ لا شك ورد الحديث بهذا المعنى، ورد أنه عليه الصلاة والسلام يعني أمر رجلا صلى فذا خلف الصف، أمره أن يعيد الصلاة، فمن أهل العلم أخذ بهذا الحديث ولم يعذر بالجهل، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام لم يعذر هذا الرجل بالجهل وأمره أن يعيد الصلاة، ما ليس له عذر لا جاهل ولا أيضا ضاق المكان، لكن لو ضاق المكان ولا حيلة له فمن أهل العلم من يرى أن هذا يعني يكون له عذر، أما إذا كانت الصفوف بإمكانها أن يتصرف ويخرج من هنا أو من هناك ويلتحق بالصفوف فهذا مقصر. فعلى كل حال بعض أهل العلم يقول نعم يعيد الصلاة، وهذا الأولى، من ابتلي بشيء من هذا فاحتياطا وإبراء للذمة الأولى أن يعيد صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: عندي طفلة معاقة ذهنيا وعمرها 15 عاما هل يجوز أن أعمل عنها عمرة؟ لا، ما دام يعني في عقلها خلل، هذه يعني ليست مكلفة، فكونك تشغل نفسك بمن لا يستفيد من هذا العمل فهذا في تضييع للجهد، فاصرف جهدك إلى ما ينفعك، احرص كما في الحديث احرص على ما ينفعك، فهذه ولله الحمد مسكينة غير مكلفة، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذها، ما له داعي أنك يعني تبذل جهد من عمرة أو حج أو غير ذلك وهي ليست بحاجة إلى هذا الشيء. أحسن الله إليكم، يقول وأنا أقضي لها حاجتها هل صلاتي فيها شيء؟ يقول يعني إذا كان قصدك أنك تباشر مثلا نجاسة أو شيء من هذا لا بد أن تعتني بالتنظيف، وأن إذا طالك شيء من النجاسات يجب عليك أن تجتهد في أن لا ينال بدنك أو ثيابك شيء من النجاسات. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز القيام بأكثر من عمرة في يوم واحد علما بأنني لست من أهل مكة؟ هذا المحققون من أهل العلم كرهوه، ولم يكن من شأن السلف الاتيان بالعمرة خلال يوم يومين، إلا بل منهم من لا يرى العمرة أصلا إلا مرة واحدة، مرة واحدة، وإذا كان يريد عمرة ثانية يأتي بها من بلده، أو إذا رجع إلى البلد يعني رجع للمدينة مثلا وبدا له بعد أسبوع أن يعتمر هذا لا حرج، لكن أن يخرج من مكة بقصد أن يعود فورا أو بعد يوم يومين يأتي بعمرة، هذا يقول المحققون من أهل العلم لم يكن من شأن السلف والصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم، يقول هل يحق للحاج أن يترك أضحيته في بلده ويقومون بالتضحية عنه؟ إيه نعم، يعني هذا بل قد يلزمه إذا كان يعني قد يسر الله عليه وعنده القدرة على الأضحية ويريد أن يحج، فيجب عليه أن يكلف من يتولى أضحيته، يتولاها وتذبح عن أهل بيته، تذبح عن أهل بيته، فهذا قد يلزمه إذا كان يعني له يسار أو سعة كما في الحديث، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقرب مصلانا أو كما جاء في الحديث، هذا يؤكد الأضحية، وأن من أنعم الله عليه وعنده قيمة الأضحية حتى ولو حج فلا ينبغي له أن يترك الأضحية. أحسن الله إليكم، يقول هناك حملة تشييع أو تشيع في اليمن ومصر، وأكثر الفئة المستهدفة هم من رحلوا عن هذه البلاد ويسمونه نصرة المظلوم، يقول ما هي نصيحتكم وكيف نقاوم هذه الحملة؟ ولا شك نسمع بهذا، وأن هذا المد لهذا المذهب الضال والذي ابتلي به المسلمون من عشرات السنين بل من قرون، فهذا لا شك أنه خطر على الأمة، والمسؤولية على ولاة الأمور أكثر ما تكون، يعني العلماء وولاة الأمور الحكام هذه أمانة في أعناقهم، كونهم يتركون الشعوب على جهلها أو على بسبب حاجتها، وأيضا يتركون لهؤلاء وهم يتخذون أساليب يعني من التدريس، وإلا فهم يعني هؤلاء القوم يدركون أن هذا المذهب بهذه الصفة أنه لا يقبله عاقل وليس من الإسلام في شيء، فتشيع يعني كان أول أمر تشيع ببساطة، وهو تفضيل علي رضي الله عنه، تفضيله على عثمان يعني كان هذا معروف بين السلف، منهم من يفضله على عثمان وهذا لا يستنكر، أما تفضيله على معاوية فهذا غير وارد أصلا، معاوية لا يعتبر شيء في حق علي رضي الله عنه ولا إشكال فيه، لكن جمهور أهل العلم على أن عثمان أفضل، ومع ذلك من فضل عليا على عثمان في ذلك الوقت ما يرون هذا بدعة، ثم صار جاء المجوس ولبسوا هذا المذهب أشياء كثيرة في شأن القرآن وفي شأن الصحابة وفي آل البيت وفي أشياء كثيرة فرعوها على هذا الضلال، والمسلم الذي يرجع إلى أصول الدين المسلمة من جميع المسلمين يدرك أن هذا ضلال وأنها أمور مجوسية أدخلت على المسلمين وغرر بهم باسم آل البيت وباسم كما هو معروف. فالحاصل أن ولاة حكومات المسلمين يجب عليها، وأن من قصر في هذا وفرط فقد خان الأمانة، لأن أول شيء الحكام هم الذين بيدهم الأمر والنهي والدخول والخروج، وأهل العلم أيضا مسؤوليتهم أن يضغطوا على الحكام ويحذروهم وأنهم يجب أن يوقف هؤلاء عند حدهم. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد الجميع إلى الحق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من سب الدين وهو محرم؟ أعوذ بالله، يعني سب الدين إذا كان سبا لله سبحانه وتعالى أو للرسول عليه السلام أو للقرآن أو لأحكام الشريعة، الأحكام المجمع عليها المعروفة من الدين بالضرورة، فهذا رد عن الإسلام، رد عن الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد قال في شأن هؤلاء لما قالوا إنما نخوض ونلعب، فقال الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وصفهم بالإيمان قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا نسأل الله العافية من ابتلي به فسد إحرامه، عليه أن يجدد إسلامه أصلا، يجدد إيمانه ويعود للشهادة ويغتسل ويعود ويستغفر الله ويتوب إليه ويجدد الإحرام، هذا خطر عظيم نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. عدة أسئلة تسأل عن الأذانين يوم الجمعة، هل لها أصل؟ المعروف عند أهل العلم الأصل في عهد عثمان رضي الله عنه، هو الذي سن هذا الأذان لما رأى حاجة الناس إليه، حاجة الناس إليه، وعامة الصحابة أقروه على هذا، كان الصحابة متوافرون في عهده وما كانوا يقبلون البدع يلفظونها ولا يقبلوا إلا، لكن ورد ابن عمر أنه كان ربما كان من الناس الذين أنكروا هذا الشيء، وكأن الأمر بعد ذلك يعني أقر ومضى عليه المسلمون. ومع ذلك نسمع من بعض أهل العلم المعاصرين أنه ما دام جاءت مكبرات الصوت، لأن المقصود من الأذان الثاني هو إبلاغ النداء للبعيدين لما كثر الناس والأسواق امتدت في عهد عثمان، فكأنه رأى أن يكون أذان آخر من أجل يعني المبالغة في إبلاغ الناس. فالآن مكبرات الصوت يعني الله سبحانه وتعالى من على المسلمين بهذه الأشياء، فيقول الأولى أن يعود الأمر إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو شرح حديث افتراق الأمة في آخر الزمان، يقول: أن كلها في النار إلا واحدة. يقول: وما قولكم في من يتهم بعض الجماعات الإسلامية بأنها هالكة في هذا الهلاك الذي ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر من بعضها جماعة الإخوان وغيره، وينسبون الكلام إلى الإمام ابن باز رحمة الله عليه؟ الكلام هذا موضوع يطول، يعني الكلام حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وخاض الناس وخاصة أهل العلم خاضوا في هذه الفرق والمقصود، وهل الكلام يعني فعلا على ظاهرها المقصود في النار خلودا أو تهديدا ووعيدا أو ما إلى ذلك، والكلام فيها خطير جدا ولا ينبغي أن يقتحم. أما ما ينسب للشيخ باز لا، ما أظنه يصح، يعني كونه يقول هذه الجماعات، هو أورع وأشد حذرا في هذا المجال من أن يقتحم هذه الأشياء، مثل ما مر بنا في سؤال سابق وكنت أود أن أنبه إليه لما سئل عن سيد قطب رحمه الله وقالوا أن الشيخ ابن عثيمين وابن باز أنهما يضللانه، وهذا كذب. المعروف عن الشيخين وعامة المشايخ الذين كانوا في عهدي رحمهم الله جميعا، بل إما يثنون عليه أو أنهم لا يعرضون له بشيء، بينهم إما يثنون عليه، بل شفعوا لما فرعون مصر الذي نفذ فيه حكم القتل حد الفراعنة من المصريين الحكام الجنة والأمة، نفذ فيه القتل ورفاقه، فشفعوا له من علماء المملكة ولم يلتفت إليه، وقتل بسبب منهجه في الإسلام، منهج وأنه يكفر من لم يحكم بما أنزل الله، وغير ذلك من إعادة الأمة إلى ما ينبغي أن تكون. فالحاصل نسبة الأقوال إلى الشيخ رحمه الله، وهذا كله لا ينبغي أن يعني يقبل مثل هذا الكلام. وقضية التهجم على الجماعات الإسلامية، الجماعة الإسلامية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ، كل هذا لا ينبغي، وهذا من الضلال. هذه كلها إن شاء الله نحسن الظن بالجميع، وهذا لا يعني أنهم دائم على صواب، يصيبون ويخطئون. كل جماعة من الجماعات المتصدرة للدعوة، إما في منهجها السياسي أو في منهجها الاجتماعي أو في منهجها الدعوي أو في حتى في مسائل الاعتقاد، يكون عندهم. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل من الأصول، في رؤية الله سبحانه وتعالى وعدم الرؤية من مسائل الأصول، والنبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ولم يرى الله، فاختلفوا في هذه الأشياء ولم يبدع بعضهم بعضا، بل عذر كل. إذا انطلق العالم وهو أهل العلم واجتهد عن علم وأخطأ، فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد له، إذا اجتهد فأصاب فله أجر، واجتهد فأخطأ فله أجر، إذا كان فعل أهل العلم وبحسن نية منطلق وعنده إذا وسائل اجتهاد. فالحاصل ينبغي لإخواننا هؤلاء أن يتقوا الله، وأيضا نحذر منهم، وننصح من يقبل النصيحة وأن يتقوا الله. كفانا مضيعة للوقت وإيجاد للفرقة بين المسلمين، ونتفرغ لأعدائنا من اليهود والنصارى والمجوس الذين يكيدون لهذه الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وإنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي الأسئلة، بقي يا شيخ كم بقي سؤالين؟ طيب أحسن الله إليكم. يقول: أقسمت يمين غموس ثم رددت المال بدون إعلام أنه نفس المال، واستبحت صاحب المال، فهل علي شيء؟ على كل حال إن شاء الله من تاب تاب الله عليه، ما دام أنك أعدت المال الذي حلفت عليه كذبا واستغفرت الله وتبت، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. أحسن الله إليكم. يقول: إنه ذهب يخطب وكان عند الرجل يقول بنتين، إحداهما صغيرة والكبيرة، يقول: خطبت الصغيرة وفوجئت ليلة الزواج أن أدخلت علي الكبرى، ما حكم الشرع في هذا؟ هذا يرجع للعقد. الخطوبة قد تكون، لكن العبرة بالعقد. كان عقد لك على الصغيرة ثم أدخلك على، هذا خطأ، هذا خطأ. وإن كان لا يعني هم يعني خطبت الصغيرة وتظاهروا بالموافقة ثم عقدوا لك على الكبيرة، فهذا لا شك فيه نوع من التغرير، وما ينبغي، ما ينبغي. وكان ينبغي أن تستدرك مبكرا قبل أن يكون الدخول وتستحكم الأمور ويصعب يعني حلها. صلى الله عليكم. مسأل عن أفضل شرح لكتاب رياض الصالحين، ويقول: نلتمس منكم الدعاء لي ولابني. هناك شروح متعددة، لعلك يعني تذكرني بها حتى ممكن نعرض لما تيسر منها في وقت آخر بإذن الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخوان المسلمين. اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم سبل السلام، وأصلح لهم البطالة، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، واجمع كلمة أعمال الحق والبر والتقوى يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم كف بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أرنا في الكفرة الطغاة الظالمين الضالين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنهم لا يعجزونك، أنت الجبار المتكبر القهار يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وعجل لإخواننا بالنصر، وفرحنا به يا ذا الفضل والجلال والإكرام، ولا تؤاخذنا ولا إياهم بتقصير أو تفريط، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.